السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وللهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة والمحاضرة تقريب أصول الفقه. وكان الكلام بالأمس عن وأول أمس عن الشروط التي تتعلق بالمكلف، واليوم نختم هذا الباب أو هذا المبحث بذكر أهم الشروط التي تتعلق بالفعل المكلف به، فالشارع إذا أمرك بفعل ما أنت كمكلف لك شروط حتى ينطبق عليك التكليف، هذه انتهينا منها. والفعل أيضا لابد أن يكون له ضوابط وله شروط، لأنه من المعلوم أنه لا تكليف إلا بفعل، والمقصود بالفعل المكلف به والفعل الذي يتعلق بخطاب الشارع افعل أو لا تفعل. والفعل يطلق على الفعل الذي أمر به الشارع وأمر بطلبه كأداء الصلاة، ويطلق على ما نهى عنه الشارع افعل أو لا تفعل. من هذه الشروط التي تتعلق بالفعل نفسه أن يكون الفعل الذي يتوجه إلى المكلف فعلا معلوما احترازا من الفعل المجهول. فالمكلف لابد أن يعلم حقيقة ما كلف به ويفهمه ويفهم المراد ويتصور، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بشيء مجهول. فحينما تؤمر بالصلاة تعلم أركان الصلاة، واجبات الصلاة، ما تصح به الصلاة، ما تبطل به الصلاة. حينما تؤمر بالزكاة تعلم نصاب الزكاة، ما معنى حول الزكاة، ما الذي يجب فيه الزكاة. حينما تؤمر بالصوم هكذا، إذ لا يعقل أن تكلف بأمر أنت لا تعلم. الشرط الثاني أن يكون المكلف أن يكون هذا الفعل مكلف به وأمر به العبد أن يكون من قبل الله، إذ لا يتصور أن تؤمر بأمر إلا وفيه قصد الطاعة والامتثال، وهذا لا يكون إلا إذا كان بأمر الله عز وجل. إذا الشرط الثاني أن يكون هذا الفعل قد أمرت به من قبل الله. لما؟ ليتحقق القصد والامتثال. علمت أن الله أمرك به الصوم، هل الأمر الشرعي لك بالصوم كأمر الحاكم لك بالضرائب؟ أمر الله جل لك بالصوم يجعلك تمتثل وتنتوي وتسارع وتحب الأمر، لكن حينما تؤمر أمر غير شرعي من غير الله طبعا، فأنت تتهرب ولا تفعل ذلك، لأنها ليست من المسائل الشرعية وليست من الأمور الشرعية. فالشرط الثاني أن تكون عالما، احنا قلنا الشرط الاول ان تكون عالما بما كلفت به. الامر الثاني ان يكون المكلف ان يعلم المكلف ان هذا الفعل امر به من قبل الله. لما؟ ليستحضر النية والامتثال والمصارعة، لانه يعني اذا لم يتصور من المكلف انه يقصد الطاعة لما قبلت منه وما تحققت نية الامتثال. إذا يقول الأخول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فالعمل الذي يخرج من النية لا يصح ولا يكون قربة. الشرط الثالث، وإن كان طبعا هناك من الأعمال الذي أمرت به ما لا يقصد به القربة والامتثال، كحينما تؤمر بأن ترد أمرا أو شيئا اختصرته أو قضاء دين، فهذا يكفي فيه مجرد الحصول وإن لم تقع النية. أنت إذا قمت إلى الصلاة ولم تنتوي لم تقبل الصلاة، إذا ما أديت عليك من دين فالدين يقبل وإن لم تنتوي. بل لو أن شخصا قضى عنك الدين وأنت لا تعلم أصلا ثم أخبرك، هل يقال بأن الدين لم يوفى لأنك لم تقصد ولم تعلم؟ لا. فهذه أمور من الأمور الشرعية الذي أمرت به في الجملة، أمرت أن ترد ما اختصبته أو أمرت أن تقضي ما عليك من دين، ولكن هذه الأمور لا تحتاج إلى نية، بل قد يقضي عنك زيد دينك ثم يخبرك، وهذا يكون قد إيه؟ قد تحقق القضاء وإن لم تنتوي وإن لم تعلم أصلا. مثلا إذا اتصل بك الدائن فقال قد قضى الله عنك، هل بقى لابد أن تقول من قضى عني؟ لابد أن تخبر الله، تقول جزاك الله خيرا وتدعو لمن قضى، وقد تكون لا تعلم أصلا. واضح كده؟ الشرط الثالث أن يكون هذا الفعل حاصلا بكسب المكلف، فلا صح تكليف المسلم بأمر لا يحصل بكسبه. لا صح أن يكلف بكسب غيري، بل لابد أن تكلف بأمر هو من كسبك. قال تبارك وتعالى وألا تزر وازرة وزر أخرى، لا يخطئ فلان وأنت تحاسب على ذنوبه، وألا تزر وزرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فهذا هو الذي عليه الجمهور، أنه لا يجوز أن يكلف المسلم بكسب غيره. قال المخالف يجوز أن يكلف المرء بكسب غيره، يعني كسب غيره أي بسعي غيره، يجوز أن يكلف بسعي غيره، هذا قول ثاني. واستدل بذلك بإيه؟ لو أن زيدا قتل عمرا بالخطأ فعليه الدية على من؟ على العاقلة في القتل العمد. ها؟ لا، إنما هذا القتل الخطأ وشبه العمد، فقالوا الدية على العاقلة. قالوا هذا مثال لإيه؟ لتكليف المرء بكسب غيره. من هم العاقلة؟ أقارب الرجل من الرجال من ناحية الأب، من الرجال من ناحية هذه العاقلة. وسميت العاقلة إشارة إلى إيه؟ كما تأتي مثلا إلى البعير فتعقله. فعاقلة الإنسان هم عصبته وأقاربه من جهة الأب. والعلماء اتفقوا أن الدية تدفع مقسطة على 3 سنوات، وهي بتكون 4250 جرام ذهب، 1000 دينار. هو الدينار دينار 4 جرام وربع، دينار واحد كام؟ 4 جرام وربع. يبقى 1000 دينار كم جرام؟ شوف الدية الإنسان قد إيه؟ ها؟ الدية 1000 دينار، الدينار بكم جرام؟ 4 جرام وربع. يبقى 1000 دينار 4250 جرام ذهب، تضرب في كم بقى؟ في 600. ها الوسط 4 كيلو ذهب وربع. أيوة، خد بالك. فالشاهد إيه؟ نقول أن هذا ليس هو الأصل، إنما من باب المواساة أمر الله تبارك وتعالى أو أمر الشارع أن تكون دية القتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة من باب المواساة، أن هذا الشخص لم يتعمد إنما كان مخطئا أو كان قتل شبه عمد. فليس هو الرد على ذلك، نقول أن هذه حالة مستثناء، وما خرج على القياس فغيره عليه لا يقاس. الأصل ألا تزر وزيرة وزر أخرى. عندكم مثال آخر لإنسان يتحمل ذنب غيره؟ ها الولي يعني لا الولي منه خلاص ما هو ابنه خلاص المفلس يوم القيامة ها ماذا سيفعل إذا فنيت حسناته يؤخذ من ذنوب غيره فيكون زيد خزنة وهو يحاسب على يعاقب على ذنبه لما لأنه إيه بمظالمه انتهت حسناته فلم يبقى إلا أن يأخذ من سيئات غيره فيوضع على أم رأسه وهذا مثال لإنسان يعذب على ذنوب غيره طيب حديث المفلس الشرط الرابع أن يكون الفعل معدوما أي والمعنى أن الفعل الذي طلب من المكلف لابد أن يكون فعلا معدوما أي لم يوجد فمثلا يؤمر المسلم بصلاة الظهر قبل الزوال فصلاة الظهر فعل أمر الشارع به بوجودها ها أمرت بها وهي لم تقع بعد تسمى فعلا معدوما فالشارع يأمرك بما لم تفعله بعد أما أن يأمرك بأمر قد فعلته فلا أنت صليت الظهر هل يقول لك صلي الظهر أنت صليت بل العكس النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى أن يصلي المرء في يوم صلاة مرتين إلا لكل سبب إذا صليت في رحلك فأتيت مسجدا فجدتهم يصلون فتصلي معهم وتكون لك هذه نافلة الشرط الرابع أن المكلف يؤمر بفعل لابد أن يكون هذا الفعل معدوما يعني معدوما يعني الشرع يأمرك بفعل هو لم يتم وقوعه بعد فلا يحسن عقلا ولا شرعا لا يحسن عقلا ولا شرعا أن تؤمر بشيء هو موجود لما؟ لأن إيجاد الشيء الموجود تحصيل حاصل أنت قائم أقول لك قم يا فلان طب أنا قائم متى أقول لك قم لما لا يحسن أن أأمر القائم بالقيام لأنه قام وأن فعله ليس معدوما بس كده تنمى على شرط رب الشرط الخامس أن يكون الفعل مقدورا للمكلف أن يكون الفعل مقدورا للمكلف فلا يجوز التكليف بما لا يطاق وبما لا يستطيعه المرء فلا بد أن يكون الفعل في استطاعة المرء وقادرا عليه فلا يجوز التكليف بما لا يطاق وهذا الذي عليه جميع أهل العلم قال تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها فمن هاتين الآيتين وجه الدلالة فيهما أن الله عز وجل قد صرح في هاتين الآيتين على اشتراط القدرة من المكلف فيما يكلف به من أفعال وهذا يدل يعني دلالة واضحة على أن التكليف بما لا يطاق هذا غير جائز فالله عز وجل من رحمته لا يكلف العباد عملا إلا وكان في وسعهم يدل على ذلك أيضا قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين وجه دلالين هنا وجه الدلالة أنه من الحرج الشديد أن تكلف بأمر ليس فيه استطاعتك وهذا ينافي أيضا صفة الرحمة يدل على ذلك من السنة قوله صلى الله عليه وسلم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين المحظور وبين المأمور لما فرق بينهم وكيف فرق بينهم النهي ترك والطرق أيسر من الإتيان النهي طرد فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النهي قال فاجتنبوه فلما كان النهي طركا كان يسيرا على النفس أن تترك ما نهيت عنه أما الفعل فهذا إيجاد صح كده الفعل توجد معدوما، فالإيجاد أشق من الترك. فلما كان الترك سهلا يسيرا أمرنا بألا نترك فيه شيء، ألا نفعل فيه شيء. أما المأمور فلما كان إيجادا لمعدوم فأمرنا به على قدر الاستطاعة. يدل على ذلك، يدل على اشتراط أن يكون المرء يعني قادرا وأن يكون مكلف قادرا لما كلف به، أننا حاجة نسميها القياس الأولى. إذا كان الشرع اشترط أن يكون المكلف فاهما عاقلا، فاهما عاقلا بالغا، فلأن يشترط أن يكون الفعل في مقدوره من باب أولى. إذا كان الشرع اشترط من شروط المكلف أن يكون فاهما عاقلا بالغا، فلأن يشترط أن يكون الفعل في مقدوره أي في مقدور المكلف، هذا من باب أولى. لأن الفعل كما ذكرنا إيجاد، فلابد أن يكون هذا في وسع المرء. وعند المعتزلة وافقوا على السنة في ذلك، أن المرء لا يكلف إلا بما يطيق، واستدلوا على ذلك بالنقل بالعقل. قالوا من القبيح، من القبيح عقلا، من القبيح قال ومن القبيح عقلا أن يكلف المرء بما لا يطيق. والله جل يعني لا يكلف بالقبيح، وهذا استنادا على قاعدتين في التحسين والتقبيح العقليين. فقالوا من القبيح عقلا أن المرء يكلف بما لا يطاق. وهذه المسألة فيها قول آخر بأنه يجوز التكليف بما لا يطاق. قول آخر قال ذهب إليه البيقلاني وأبو الحسن الأشعري وفخر الدين الرازي، قالوا لا يبعد أن المرء يكلف بما لا يطاق، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا قال تبارك وتعالى يوم يكشف عن ساق أو دعونا إلى السجود فلا يستطيعون. أصالة هم ما سجدوا في الدنيا، وكان الجزاء من جنس العمل، فلما أمروا بالسجود تحولت ظهورهم إلى إيه؟ إلى طبق واحد، يعني شيء واحد. ليس الآن مثلا بتسجد عندك فقرات بدليل وتسجد، ها تخيل كده لو هذا ظهر شيئا واحدا، يعني طبق واحد كده كالصلب مثلا ليس فيه فقرات، وها هذا الذي يقع للمنافقين عياذا بالله. فقالوا هذه الآية فيها تكليف بالسجود مع عدم الاستطاعة، لأنهم لأن ظهورهم إيه؟ طبقا واحدا، كما في الحديث قال تصير الظهور كشيء طبق واحد. فقالوا هذا تكليف بما لا يستطاع، فهذا يدل على وجود أصل التكليف للمرء بما لا يطيق أو بما لا يطاق. قال نقول أن هذا لا يحتج به أصلا، وإنما يصح الاحتجاج بهذا لو أمكن أن يكون الدعاء في الآخرة بمعنى التكليف، وليس كذلك. بل أجمع العلماء على أن الدار الآخرة هي دار مجازاة وليس دار تكليف. فالشاهد من ذلك إيه؟ أن هذا الأمر لهم ليس باب التكليف، بل المجازاة على ما فعلوه. فأراد الله أن يظهر لهم نفاقهم فعاقبهم بذلك، وإمعانا في إذلالهم صارت ظهورهم طبقا واحدا. هم يا شيخ عندهم نفس الرأي بتاع الشافعي اللي هو الفر غير مخاطرين بالفرع، لأن لا يستطيع ممكن يقول برضه أنه أمر بشيء لا يستطيع إلا إذا أتى بمفتاح هذا الشيء اللي هو الشهادتين. تمام. وأيضا يقال أن مروا أيضا هذا قد يرد في بعض المسلمين الذين كانوا من تارك الصلاة. أيضا مما استدلوا به على مسألة التكليف بما لا يطاق قالوا قال الله عز وجل على سائر المؤمنين، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. هنا عندنا أمران كلاهما من الأهمية في المكان. الأول، ما وجه الدلالة من الآية على إمكانية التكليف بما لا يطاق؟ ثم يأتي جواب عن هذه الشبهة. والأول أهم من الثاني. الأول، ما وجه الدلالة من هذه الآية على القول بالتكليف بما لا يطاق؟ هذه الآية استدل بها من يقول بجواز التكليف بما لا يطاق. ذكروا ذلك مستدلين بهذه الآية. عندنا أمران، ما وجه الدلالة وكيف الرد؟ والأول أصعب من الثاني. تفضل. أنت لها أم تتشاوروا ثم تنيبوا أحدا عنكم؟ ها، فكر قبل أن تتكلم. نعم، استدلوا بهذه الآية. نعم، أو الله، أو الله العظيم، والله تفضل. شكراً. هو هنا في الآية جاء الطلب من بعض جل الدعاء ممتاز. ولو كان هذا لا يحصل ممتاز. صح كده، أحسنت. أنت حينما تدعو بشيء تدعو بما يتصور وقوع أو يتصور عدم وقوع، ها؟ فلما ندعو بشيء وهو غير متصور أصلا يكون لغوا من الكلام. طيب، إذن وجه الاستدلال من هذه الآية، قالوا أن هؤلاء سألوا الله دفع ما لا يطيقون، ولو لم يكن التكليف بما لا يطاق جائزا لما سألوه دفع ولا أقرهم عليه، فلما سألوه دفعه حصل الإقرار على ذلك أن ذلك جائز الوقوع. الجواب أن يقال فضل، لو جاء في الأثناء بعدها رفع الحصف الله عز وجل جاري يكلف الله صلى الله عليه وسلم، بس برضو الدعاء يبقى ما أنكر عليه. إن شاء الله أنكر على نوح، قال إن ابني من أهلي وإنه وإيه، وأنكر على عيسى، ها، وإنه أنكر عيسى، قال أنزل عينما إذا من السماء تقول أنا عيدا لأولينا وعيثا منك، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، ثم سجلوا في الآخر، ها، وأنكر على في عفى الله عنك. أنا أشهد إيه؟ لو كان الأمر في أصله غير جائز لا أنكر على أصل الدعاء، لكن الله استجاب له. فنقول وممكن، لكن هذا هو لكمال عبد الله عز وجل، ده خارج نزاع. لكن هم دعوا أم لم يدعوا؟ دعاءهم أقر أم لا؟ وينوجه الإقرار أن الله ما أنكر عليهم. لكن المخرج في أمر آخر. يقال هنا أننا أمر الأول أن هذا المراد بقولهم ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به هو ليس الأمر الخارج عن طاقة المرء وعن استطاعته، بل الأمر الذي فيه مشقة ويثقل على النفس. وعلى هذا فهم سألوا دفع ما فيه مشقة على النفس الذي يؤدي وقد يؤدي إلى هلاكها. بمعنى أنت مثلا قد تؤمر بأمر من حيث الأصل جائز ولكن نفسك لا تطيق. أنت قد تطيق الصوم ولكن إذا جاء الجهاد لا تستطيع. شخص على إمكانية أن يقوم الليل كله ولا يخرج فلسا في سبيل الله، عنده عزم لا مخرج. هذه فقط أمثلة، لكن فنفرق بين ما فيه مشقة مع إمكان الإيه؟ لتنبيه مع الهلاك. مع الهلاك. قالوا لا تنفروا في الحر، كل نار جهنم. هل الله جل نفع أن في حر وفي مشقة؟ في حر في الجهاد، ها، ولكن إذا لما تقارن الحر والمشقة بنار الآخرة لا، هذا لا يذكر أصلا. طيب، ولو تنزلنا تنزل مع الخاص وسلمنا بإرادة دفع ما لا يطاق، لكن هذه الآية معارضة بما استدلنا به على عدم الجواز بالتكليف بما لا يطاق في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فأي سورة البقرة تحتمل، وعندنا الأصل العام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا أيضا من أدلة من يقول بالتكليف بما لا يطاق، قالوا كلف الله أبا جهل بالإيمان وأمره بالتصديق. ومما أخبر به عن أبي جهل أنه لا يؤمن، فصار مكلفا بأمر لا يؤمن به، ومكلفا بأنه يؤمن ها وهو في قدر الله لا يكون مؤمنا. فقالوا أن هذا التكليف هو جمع بين الضدين، فعليه يجوز التكليف بما لا يطاق. فيجاب عن ذلك أن يقال بأن تكليف أبي جهل هذا لا يستحيل لأمور. أمر الأول أن الأدلة العقلية والنقلية على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة ولكنه أعرض وكابر. أمر الثاني أن أبا جهل له عقل حاضر وكان يفهم الخطاب، ولكن ليس فهم إيه توفيق، لم يوفق، لهم آذان لا يسمعون بها ولا أعين يبصرون بها. تخيل إنسان لين أرض يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهو لا يؤمن به. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فضل جلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم وظنه يمكنك أن تقول كلمة، فقال أقول عشق بكل كلمة وحيدة قال جعل الآية نعم بيفهم. هم قلنا أن أبا جهل وأبا طالب وأبا لهب كانوا أعلم بلا إله إلا الله من الملحدين ولا شيء. انت بص اللهم صل. انت دلوقتي ناتي الى مساله الحكم الوضعي. احنا كده انتهينا من الحكم الايه، من ما يتعلق بشروط المكلف وشروط التكليف. ناتي الى الحكم الوضعي، انواع الحكم الوضعي، تعريف الحكم الوضعي. الوضع لغه يقال وضعت المراه حملها، وأيضا يطلق على الإسقاط لما يقال وضعت عنك الدين أي أسقطته عنك، ويطلق على الترك وضعت الشيء بين يديه أي تركته بين يديه. في الاصطلاح الحكم الوضعي هو خطاب الله المتعلق، خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو رخصة له أو عزيمة له. يبقى مرة أخرى خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سبب لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة. خطاب الله متعلق بجعل الشيء سببا لشيء آخر تمام، أو شرطا له أو مانعا منه أو رخصة أو عزيمة. والمعنى أن الشارع قد وضع وشرع أمورا سميت أسبابا وشروطا وموانع ونحو ذلك، تعرف عند وجودها أحكام الشرع أو تنفى عند غيابها أحكام الشرع، لأن الأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط وتنتفي بوجود الموانع. سيأتي الأمثلة إن شاء الله. إذن الحكم الوضعي هو الحكم المتعلق بالحكم التكليف، بينهما ارتباط لا ولا شك. وهذا الوصف لما نقول الحكم الوضعي هو وصف متعلق بالإيه، الحكم الوضعي وصف متعلق بالحكم التكليف. وهذا الوصف إما يكون سببا كوقت الصلاة، دلوك الشمس سبب لإيه تمام ها، فكون دخول وقت الصلاة هذا سبب لإقامة الصلاة، سبب لوجوبها على المكلف. بلوغ النصاب للمال سبب في وجوب الزكاة، أو يكون شرطا كالطهارة هي شرط في الصلاة، أو مانعا كالنجاسة مانعا من صحة الصلاة لمن كان يعلم ذلك. لما علقنا العلم في مسألة النجاسة؟ طب لما يقال، لما لو قال ذلك في حديث المسيء قال فإنك لم تصب؟ طيب ما هنا الرجل أيضا ترك إيه؟ الطهارة وصلى متنجي على ثوب نجاسة. لما فرقنا، لما فرق الشارع بين مسألة النجاسة ومسألة الطمأنينة في حديث المسيء الصلاتي من ناحية الإجزاء وبراءة الذمة أو إبراء الذمة. فرق بين فعل المحظور وترك المأمور. فالشارع يغفر في ترك في فعل المحظور ما لا يغفر في ترك المأمور. الشارع يغفر أي يغتفر يعني فيغتفر في ترك يغتفر في فعل المحظور ما لا يغتفر في ترك المأمور. ما المأمور الذي أمرت به وكان دالا على صحة العبادة؟ ما المحظور؟ ما نهيت عنه وكان في وجوده إبطالا للعبادة. طب لما فرقنا بين المحظور والمأمور؟ لأن الشرع الذي فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاته ترك الطمأنينة، والطمأنينة إيه؟ ركن. قال ارجع فصلي فإنك لم تصل. هل غفر له واغتفر مسألة ترك المأمور هنا؟ لا. وفي حديث معاوية الذي قال واتك لأم إياه وخبط على ضرب على فخذه، هذا فعل إيه؟ محظور. فأمره أن يسلم بالإعانة. أمره بالإيه؟ أمره بالإيه؟ قال قانون بالإعانة. قال يا فلان إن هذه الصلاة لا يصح فيها كلام من شيء وكلام من هل أمره كما أمر المسيء؟ لما؟ لأن معاوية فعل محظورا والمسيء صلاته ترك مأمورا. مثلا لما كان يصلي فخلع عليه، فماذا فعل الصحابة؟ قالوا يعلم. فسلم بعد انتهى قال لما فعلته؟ قالوا رأيناك خلعت. فخلع. قال سلم إن جبريل أخبرني أن فيهما نجس. هنا إيه علاقة الحديث بنحن نتكلم فيه؟ يلا بقى. ها الناس الصايمة كده ليه علاقة ولا أنا بقوله كده كده خلاص هذيان ولا ليه علاقة فعلا بالمحظور والمأمور؟ مش الكلام ده يعني. لازم يكون يحلى لما علم وجب ان هو يزيل النجس. لا جبريل ما له صلاة بطلت عيب. ممتاز. سلم علم أثناء الصلاة. هل أكمل أم استأنف؟ أكمل. لكونه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أن فيه نعلي نجاسة، فدل ذلك على أن المرء إذا علم بوجود النجاسة وحتى بعد أن انتهى من صلاته لم يكن عالما بها لا يعلم، لأن اجتناب النجاسة من المحظورات، يعني النجاسة من المحظور. فمن وقع في محظور جاهلا فهذا لا حرج عليه. وسلم ما أكمل ما استأنف إنما أكمل الصلاة، فدل ذلك على أن جزءا من صلاته كان على نعل النجاسة ولا يعلم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أكمل. فلو كان هذا مأمورا لا استأنف الصلاة لا خرج. وإيه مثال آخر؟ طيب مثال آخر قبل ما نسلسل. مثال آخر، رجل نزل في محلة فصلى الظهر، وبعد أن انتهى قيل له أن ليست هذه القبلة، صلى الله عليه وسلم، ماذا عليه؟ لا نرجع للتقصير بقى يا جماعه بقى. واتصل في دار المحظور، نرجع بقى. او استقبال القبله مامورا بقى المحظور، والمامورات لا تسقط بالجهل والخطا والنسيان، لا تسقط لا بالجهل ولا بالخطا ولا بالنسيان. المامورات لا تسقط لا بالخطا ولا بالجهل ولا بالنسيان، إنما هذه تكون أعذارا لمن وقع في محظور. نعود فنقول هذا زيد الذي نزل في محلة فصلى الظهر ثم أخبره أنه صليت أنك صليت أمام القبلة، ماذا عليه؟ قالوا واحدا أم فيها خلاف؟ أكيد فيها خلاف. أكيد فيها خلاف. جبر الله فيها خلاف طبعا. إن كانت هذه المحلة فيها أناس وهو قصر في السؤال وصلى دون أن يسأل واجب عليه الإعادة، لأنه ترك مأمورا مع قدرته على تحصيله، ترك مأمورا مع قدرته على تحصيله. أما إن كان في صحراء نزل كان على طريق صفر فنزل واجتهد في القبلة فصلى، فأخبر بعد ذلك أنه أنك لم تكن نازل القبلة فصلاته صحيحة. لأنه مش كان طبعا عندنا مثال في التيمم ممكن حد فاكره لما نقطع هالشيء الصحابيين ممتاز صح ايوه ماذا فعل الصحابيين هؤلاء ممتاز انا صدق في جهه ولا صدق في جهه ايوه لا جمع هم الاثنين يصلوا ما كانش فيه ميه ممتاز ما كانش فيه كذا اصلا نيجي بقى نطبق على المأمور ولا ايه المحظور كان على صفر الا بين دمان الاول تام تام وصل الثاني تام برضه صح بس الثاني لما حط سنه عدد الصلاه من الاول مع اه فهنا قال ايه للذي لم يعد صفر السنه والذي عاد أيهما أفضل عند الله فصل السنة هذه الحديث دليل على أن إصابة السنة خير من كثرة العمل أيهما أفضل صيام داود أم صيام كل يوم من حيث الكثرة كل يوم من حيث إصابة السنة صيام داود عليه السلام تفضل يعني المأمورات تسقط بالجهل والخطأ والنسيان لا تسقط المأمورات لا تسقط بحال الأحوال لا تصدق بالخطا ولا بالجهل في الصلاه يبقى ايه مسخط لما بقول الجاهل ما هو ما فعل اتخذ مصطاط نزل في مكان ليس فيه احد الا الجنون طب هنا في جهل يبقى ايه المأمورات لا تسقط هذا اصل عام لكن هذا كان في محيله لم نجد احدا فاجتهد فصدق غير صحيح كان له في ايه هنا جهل بس ما ادى ما عليه ليس هناك احد اصلا لكن بخلاف لما يكون في مكان فيها وناس بس قصر في السؤال فصلى ثم اتاه فقلت انت صليت في القبلة كان عليه ان يسال لكن ماذا افعل هذا الشخص دع نفسك مكان انت نزلت في مكان ليس في احد فاجتهدت انت فاتقوا الله ما استطعت فاذا اعطوكم بامر فاتوا منه ما استطعت هذا الذي هذه استطاعتك لا يكلف الله نفسا الا وسعها الشيخ كان يفتكر في المحظور لم يطلب ايوه قال الان تحريك اسماء الصيام قالت افطرنا على عهد نسلم في يوم غيم اسمه ملك السماء ها ما امر بالقضاء لما لان هذا ممتاز الرجل الذي اكل ووضع خيطا ابيض وخيطا اسود قال انك فقط العريض نسلم امر امره بالقضاء لما واضح كده واضح كده كل دي محظورات لكن من ترك النية مأمور في الصوم ها فصوم لا يقبل تفضل الأصل العام يغتفر في المحظورات ما لا يغتفر في المأمورات ده مش ممكن يعرض الحسن صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه هذا مع العلم احنا قلنا واحد بيصلي وعالم بنجاسه ثلاثه بطه يا بابا لما هو عالم اقول لك في ايه ما كانش يعلم اصلا واضح امراه صلت تحمل طفلها وكانت تعلم ان في حفاض نجاسه صلاه باطله يعني كانت تحمله بعد ان انتهت وجدت على ثوبها او ثيابه هو طفل فصلاه صحيحه لكن ممكن يتفق بفعل المحظور بجهل ما يتفق نعم ما كان لك الناس دي يا ابني بجد ده طابق فيها ولا مش ما يغتفر في المفعل المحظورات طبعا بالجهل احنا دي قرض دي احنا جبناها ازاي مبناه على ادله كان فيها عدم العلم مثلا لم يكن يعلم ان على ثوبه نجاسه معاويه كان لا يعلم بان الكلام في الصلاه الرجل الذي اكل ووضع خطين لم يكن يعلم ان المقصود بالخيط الابيض والخيط الاسود ايه بياض الليل والنهار الذي ناكل في يوم غيم هذه أسماء لم تكن تعلم أن السماء أن الشمس لم تغرب من الفاضحات توضيح الواضحات من توضيح الواضحات طيب يعني من الواضحات بس جينا بس أنا أشكال بس الله ممكن يقول أشكال بس أنا هو كيف استقرار هذه القاعدة لو انا قلت القاعده تصير الشيء شكله عكس شكله صايم والله خلاص كده على غلط الاستقرار من استقرار الادله اللي ذكرناها ها خد بالك ذكرنا امثله في الصوم وفي الصلاه وفي شروط الصلاه من الطهر وما شابه ذلك وفي الصيام نعم قال افطرنا على يوم غيب هو لم يذكر في حديث قضاء لكن لو كان امر القضاء كان أمر اشتهر ولكنهم لم يقبل القضاء. تفضل. الموضة تسقط. لا بجهل ولا خطأ الناس يعني. إيه لا تسقط بس وضع طويل. المأمورات لا تسقط بالخطأ ولا بالجهل ولا بالنسيان. في إيه بقى؟ لا في المحظورات. ها؟ خد بالك؟ طيب رفع عن أمة الخطأ ها؟ وهنا قالوا أيضا تقول الحديث رفع الإثم ها؟ فأنت لا تأثم مثلا على قتل إنسان بالخطأ أو أنك قد فعلت معذورا أزقت نفسا معصومة لكن لما كنت خاطئا أو كان قتل شبه عام ضربت شخصا بشيء لا يقتل بمثله فمات فهذا رفع الاسم وكمن صلى لغير القبلة وهو مقصر في الصلاة هل يأثم؟ لا يأثم لأنه كان جاهلا ولكن يعيد الصلاة عليه إعادة الصلاة ورفع الاسم له الراجع شيخ ولا لا فيها خلاف ورجع له تأويلات الحديثات فرع على ذلك من الفروق بين الحكم من الفروق بين الوضع التكليفي بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي فوارق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي قد يقع الالتباس بينهما ولكن بينهما فروق فرق الأول من حيث التعريف سواء من حيث الحد والحقيقة من حيث الحد والحقيقة فالحكم الوضعي حقيقته تختلف عن حقيقة الحكم تختلف عن حقيقة الحكم التكليفي لأن الخطاب في الحكم الوضعي خطاب إخبار الوضعي خطابه خطاب إخبار إعلام الشرع يعلمك أن كذا علامة على حكم كذا كذا سبب لكذا كذا مانع لكذا كذا لشر ففي الحكم الوضعي يخبرك بعلامات وشروط وموانع ينبني عليها من افعل أو لا تفعل أما الحكم التكليفي الخطاب فيه خطاب فعل أو خطاب ترك أو تخيير الفرق الثاني أن الحكم الوضعي والحكم التكليفي يختلفان من حيث اشتراط قدرة المكلف من عدمه اشتراط قدرة المكلف من عدمها فالحكم التكليفي يشترط فيه استطاعة المكلف أنه على الراجح لا تكليف إلا بما يستطاع أما الوضعي فلا فقد يكون مقدورا للمكلف وقد يكون غير مقدورا له ها؟ بمعنى أنت مريض نقول صلي جالسا سقط عنك إيه القيام كحكم إيه كحكم إيه تكليفي نعم لكن في الوضع لا لا لا ينظر إلى قدرة المكلف بمعنى زالت الشمس وجبت صلاة إيه الظهر فالحكم الوضعي لا ينظر إلى أعين الناس كما ينظر إلى قيام الحكم وجب على الناس أن يصلوا زيد هذا مريض حكم الوضعي التكليفي ها صلي جالسا خلاص انت معذور لكن الحكم الوضعي زالت الشمس وجبت الصلاة على الجميع فالحكم التكليفي الوضعي لا ينظر إلى قدرة الشخص أو عدم قدرته بينظر إلى إيه؟ إيقاع الحكم العام على الناس طلع الفجر وجب صلاة الفجر على الجميع ده اسمه حكم ايه تكليف حكم ايه غلط حكم وضعي يعني بقى الحكم التكليفي بقى للتفصيل بقى انت ما تستطيع ان تقوم انت لا تصح تصلي جالسا الى اخر ذلك ايضا مثلوا لذلك بمساله القدره مع عدم القدره قالوا السرقه من امثله ما يقدر المكلف على فعله وتركه قلنا الحكم التكليف ينظر الى القدره مع عدم القدره الوضع لا السرقة فالسرقة سبب في قطع الإيه؟ قطع اليد أيضا صيغ العقود والتصرفات فإنما هي أسباب داخلة تحت تصرف المكلف تستطيع أن أنت إذا تسرق بإرادتك فتقطع يدك تعقد العقود بإرادتك وقد لا تعقد هو صرخ بإرادته فقطعت يده وعقد العقد فأبرم عليه، لكن ما لا يقع في قدرة المكلف دلوك الشمس، فهذا سبب لوجوب الصلاة حوالين الحول، هذا شرط لوجوب الزكاة. لذلك قلنا من قبل إيه؟ ما لا يتم الواجب به فهو إيه؟ واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب. كيف الفرق بينهما؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب في درجة الواجب والوجوب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. بمعنى أنت في محلة الماء ليس هناك ماء، والماء يباع بثمن المسك، الصلاة واجبة عليك، والواجب هذا لا يتم إلا بالوضوء، والوضوء لا يتم إلا بشراء الماء. صار الشراء الذي كان في الأصل مباحا صار واجبا لإتمام الوضوء لإقامة الصلاة. هنا يقال ما لا يتم الواجب إلا به، فالواجب هو إيه؟ طهارة، لا يتم إلا بشراء الماء، فصار شراء الماء إيه؟ واجبا. وجب عليك أضحية ذبيحة كنذر، هذا واجب، لا يتم هذا إلا بشراء سكين، فصار الشراء الذي كان في الأصل مباحا صار واجبا عليك. لكن القاعدة الأخرى مروح يا حي انت كده وقتك انت. طيب بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أنت علمت أن الزكاة لا تجب إلا بالنصاب، هل يجب عليك أن تكد وتسعى ليل نهار لتصل بمالك إلى النصاب لتخرج الزكاة؟ لا. الحج يحتاج إلى زاد وراحلة، هل عليك أن تكد وتتعب حتى تبلغ بمالك وتشتري زادا وراحلة لتحج؟ لا. فوجوب الطاعة، وجوب الحج بأمور معينة، لست مأمورا أن تسعى سعيا حثيثا لتجب عليك الحج، إنما إذا ملكت مالا وجب عليك الحج، ملكت نصابا وجبت عليك بالزكاة إذا ملكت نصابا. فضل الحق التقيم عليه انت شايف الحق التقيم عليه انت شايف هذا واجب على الفورية ام التنع او على التراخي مثلا فيها خلاف، بس هو قالوا يعني عند الدين من كان مالكا بزاد الراحلة، طبعا غير الملك خارج النزاع، النزاع في من؟ في من كان مالكا، هل يجب على من كان مالكا بزاد الراحلة الحج على الفورية ام التراخي؟ هذه فيها خلاف. الفرق الثالث بين الحكم الوضعي وحكم التكليفي أن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بفعل المكلف الذي يكون بالغا عاقلا فاهما، أما الحكم الوضعي فيتعلق بالمكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون، عشان قلنا الزكاة تجب على الصبي وعلى المجنون، الصلاة لا تجب على المجنون. لما فرقنا بينهما؟ لأن الزكاة الزكاة تجب في ماله وليس في فعل يفعله هو، إنما تجب في ماله. فالحكم الوضعي يتعلق بفعل المكلف وغير المكلف كالصبي والمجنون والنائم والمعتوه، فهؤلاء يضمنون ما يتلفون، إذا أتلف شيئا يضمنه، فهذا ليس حكما تكليفيا إنما حكم وضعي. الحكم التكليفي الفرق الرابع أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والمباشرة، فالمكلف إذا عمل عملا موافقا لأمر الشارع يؤجر عليه، وإذا عمل عملا غير موافقا لأمر الشارع فإنه يعاقب عليه. يبقى الفرق الرابع أن الحكم التكليفي يتعلق بالكسب والمباشرة للفعل، أما الوضعي فقد يعاقب أشخاص بفعل غيرهم كما ذكرنا في مسألة الدية. أنت لم تصلي عن غيرك، لما؟ لأن لم تصلي عن غيرك، لأن الصلاة حكم تكليفي، لا يصلي على أحد ولا يصوم على أحد، هذا هو الأصل طبعا إلا ما تأتي الميت. لكن في الأحكام الوضعية العاقلة تدفع الدية عن القاتل. طيب متى سؤال، متى يجتمع الحكم الوضعي مع التكليفي؟ متى يجتمعان؟ من أمثلة اجتماعهما مسألة الزنا. فالزنا له حكمان، الزنا له حكمان، هو حكم تكليفي باعتبار أنه حرام، وحكم وضعي باعتبار أنه سبب لإقامة الحد. طيب والسرقة حكم وضعي على تكليفي باعتبار كونها حراما هي تكليف، باعتبار إقامة الحد على الفاعل واضح. واضح تمام. كل مسألة حدود على الحاجة. نعم نعم. الإيمان واجب وسبب لعصمة الدم والمال، وكذلك الإحرام واجب عند وهو يكون مانعا من المحظورات. يعني كده نكتفي هذا القدر إن شاء الله. غدا في الساعة أشير علي، غدا في الساعة، لا ما فيش اعتذارات دي، هذا مضى عقد الله فقد مضى، هذا خلاص ما في اعتذارات.